وصارحها وقل لها: يا نفس ثوبي فإن الموت قد حان، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا، نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالحرص أغرانا، يا راكضا في ميادين الهوى مرحا ورافيا في ثياب الغي نشوانا، مضى الزمان مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. عبد الله، أما تخاف الله؟ أليس في قلبك تعظيم لله؟ كم دعاك إلى بابه فما أجبت، كم استدعاك إلى جنابه فقعدت، أمت الله ألا تشكرين هذه النعم التي أنت فيها؟ صحة وعافية ومال وجمال، ألا تخافين أن يصيبك مرض أو عاهة؟ فكم عن واجبات الدين تكاسلت، كم زجرت عن منهياته فمن زجرت؟ عبد الله، أمت الله، ألا نسمع لكلمات الناصح؟ فكم سمعت دعوة الخير فتصاممت؟ أجب أخي داعي الله، قل للنفس: يا نفس ويحك قد أتاك هداك، أجيبي فداعي الحق قد ناداك، كم قد دعيت إلى الرشاد فتعرضي وأجبت داعي الغي حين دعاك. أخي أخيتي، لنقل لأنفسنا نحدثها نصارحها نحاسبها: يا نفس إلى متى إلى متى؟ أما آن لك أن ترعوي؟ أما آن لك أن تزجري؟ أما تخافين من الموت فهو يأتي بغتة؟ أما تخشين من المرض فالنفس تذهب فلتة؟ أخبرني أخي، لو أن ملك الموت أتاك الآن في هذه اللحظة، أتاك ليقبض روحك، أكان يسرك حالك وما أنت عليه؟ أكان يسرك حالك وما أنت عليه؟ لماذا تغفل عن نفسك؟ لماذا لا ترجع لنفسك؟ لماذا لا تعزم على نفسك؟ يا كثير السيئات، إن للموت سكرات، يا هاتك الحرمات، إن للقبر ظلمات، يا صاحب الشهوات، إن للنار سفرات. اسأل نفسك: ماذا أعددت لكل هذا؟ حسرات، عبرات، سكرات، قبور موحشات، عظام نخرات. يا أسير الغفلات، إلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات؟ وإلى كم أنت غارق في بحار الظلمات؟ لم يلن قلبك أصلا بالنواهي والعظات، لم يلن قلبك أصلا بالنواهي والعظات. متى يا أسير الغفلات؟ هل إذا قيل مات؟ يا أخي قد مضى العمر وفات، فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات، وأنب وارجع وأقلع عن عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات، ثم نادي في الدياجي يا مجيب الدعوات، اعف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. عفوا أخي الحبيب، أنا لا أريد أن أكدر عليك أيامك، ولا أريد أن أبعثر أحلامك، لكنها الحقيقة التي لا مفر منها، الحقيقة التي نتغافل عنها. أنا لا أطالبك بترك المباحات، والله تعالى يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن لماذا أصبح نصيبنا كله للدنيا؟ لماذا أصبح نصيبنا كله للدنيا؟ لماذا نسينا الآخرة؟ لماذا نسينا الجنة وما فيها من نعيم وخضرة وأنهار وقصور وجمال وخمر وغناء وفيها ما لا يخطر على القلب؟ نسأل الله الكريم الجنة. صور لنفسك أخي، صور لنفسك الآن أنك في الجنة على الأريكة بين أنهارها وأشجارها وأطيارها. قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها، أشرب من أنهارها، أعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي: أي شيء تريدين؟ أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فقلت: فأنت في الأمنية فاعملي، أنت في الأمنية فاعملي. أخي الحبيب، نعم أنت الآن في فسحة وفي زمن المهلة، فعجل عجل، تذكر الموت ليسهل عليك ترك المحرمات، تذكر الموت لتحذر من المشتبهات، أحذرك من فجأة الموت لتقلل من الحرص الشديد على الدنيا والتكالب عليها، أنصحك بعدم الإسراف والتبذير وترك حياة الترف والمبالغة في عبارة الدنيا. لماذا نكره الموت؟ سئل أحد السلف: لماذا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، وما من أحد يحب أن ينتقل من العمار إلى الخراب. وفي البخاري عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: إننا نكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. نسأل الله الكريم من فضله. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، ليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فدع أخي عنك التعلل بالأماني، وأخلص لله العمل، واعمل صالحا ليحب الله لقاءك. فإن العلاج الناجع أن تحرص على كثرة ذكر الموت ليكون عونا لعمارة الآخرة، عمارتها بالأعمال الصالحة، بكثرة التوبة والاستغفار، بمجاهدة النفس، بترك المعاصي والسيئات. وإلا فإن الموت حق على الجميع، لكنها الحياة الطيبة، الخاتمة الحسنة، ولا أحد منا يأمن على نفسه. خاتمة وخاتمة، شتان بين الخاتمتين، لكن تبقى الخاتمة الحسنى لها علامات واضحات، وتبقى الخاتمة السيئة لها دلالات بينات. ولا نجزم لأحد بجنة ولا نار، فالأمر لله من قبل ومن بعد، والمصيبة كل المصيبة يوم يخلط بين الخاتمتين، ويلبس على المسلمين الخير، فيجعل من مات على الغناء بطولة وإنجاز. مع أن الله تعالى أخبرنا أن الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأخبرنا أن الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ومهما قيل، مهما زخرف، مهما لون، فيبقى الجد جد واللهو لهو. وشتان بين من مات وهو على طاعة ربه، وبين من مات على معصية الله، شتان بين من مات على خير وحسن خاتمة، وبين من مات على شر وسوء خاتمة. يقول أحد مغسل الأموات: في أحد الرمضانات أحضر إلى المغسلة شاب، وأثناء تمضيته وتغسيله لفت نظري أنه مبتسم، فسألت أهله عن خبره فقالوا إنه حديث عهد بتوبة، حديث عهد بتوبة، فلا تتردد أيها التائب، لا تتردد، ربما تنوي التوبة فيختم لك بالنية. قال إنه حديث عهد بتوبة، وأنه بدأ قبل أشهر بصيام الاثنين والخميس، ولما دخل رمضان توفي بعد إفطار يوم من أيامه أثناء تناوله الشاي، كان يضحك واستلقى، وظن أهله أنه ما زال يضحك، ولازمت الابتسامة شفتيه ولم تفارقها حتى الموت. وشاب آخر أحضر إلى المغسلة توفي في دولة عربية، يقول المغسل فلما فتحنا التابوت وجدناه أسود كالليل البهيم، يقول المغسل ودهشت لأن أخاه الذي أحضره أبيض اللون، فسألته هل كان أخوك أبيض؟ قال نعم، فطلبت منه أوراق الوفاة فأعطاني أوراق ناقصة، فقلت له أريد شهادة الوفاة، فوافق شريطة أن لا يراها أحد. يقول نظرت فيها فإذا سبب الوفاة إبرة مخدر تعاطاها ومات وهي في عضده. أعوذ بالله من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فيا أخي لا تكن ممن يفضح يوم موته، لا تكن ممن يفضح يوم موته، احذر سوء الخاتمة، علامة الشقاء في الدنيا قبل الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعلنا ممن ختمت له بالحسنى برحمتك يا أرحم الراحمين. القبر الواعظ الصامت، وبعد الموت إما عذاب دائم يقول صاحبه ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، وإما نعيم دائم يقول صاحبه ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وبعد القبر مواقف تشيب منها الولدان، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. وقف نبينا صلى الله عليه وسلم على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. صلى الله وسلم على رسول الله، فقد أمرنا بالاستعداد ليوم البعث والنشور، فماذا أعددنا؟ لقد عمرنا الدور والقصور والحسابات التي تدور، وكل سهل ميسور، لكن هل سينفع ذلك في القبور؟ يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، هكذا يقول الرسول. فماذا تقول؟ أين العقول؟ تذكر أخي، تذكر آخر ليلة لك في الدنيا وأنت مع أهلك وأولادك سعيد وفي صحة وعيش رغيد، ثم هي ساعات فإذا أنت في القبر وحيد. فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة، بالله قل لي ما يكون. أتدري أخي ما يكون؟ أتدري ما يكون القبر؟ لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. قال وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال: ويقيض الله له 70 تنينا، لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب، كما في سنن الترمذي. أيها القبر، تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالا. بالله سل أحبابنا الذين مضوا كيف حالهم؟ ماذا فعل الغني غناه؟ ماذا قدم الجاه لأهل الجاه؟ سلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، يغتابون، يلعنون. سلهم عن الأعين التي كانوا بها ينظرون، يشتهون، يتلذذون. سلهم عن الآذان التي كانوا بها يسمعون، يطربون، ينصتون. سلهم عن الأرجل التي كانوا بها يمشون، يرقصون، يلعبون. سلهم عن الأيدي التي كانوا بها يبطشون، يسرقون، يظلمون. سلهم عن الأجساد التي كانوا بها يزنون، يتنعمون، مترفون. سلهم عن الوجوه التي كانوا بها يتجملون، يفخرون، يبتسمون. كأني بك أيها القبر تقول: أما الوجوه الحساب فأكلتها الديدان، وخرجت الحدقتان، وتقلصت الشفتان، وعلى الصديد الأكفان دود وأنتان. سلهم، تالله سلهم أيها القبر، أهم منعمون آمنون أم هم معذبون يصرخون؟ أيها القبر، قل للأحياء إنكم ميتون، فهم السابقون وأنتم بهم لاحقون. أفلا تعتبرون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تعقلون؟ إلى كم ذا التراخي والتمادي، وهادي الموت بالأرواح حادي. فلو كنا جمادا لاتعظنا، ولكنا أشد من الجماد. تنادينا المنية كل وقت، وما نصغي إلى قول المنادي. وأنفاس النفوس إلى انتقاص، ولكن الذنوب إلى ازدياد. إذا ما الزرع قارنه اصفرار، فليس دواؤه غير الحصاد. يا ليت شعري، كيف حالنا أول ليلة في القبر؟ كيف حالك يا عبد الله؟ كيف حالك يا أمة الله؟ كيف حالك في أول ليلة لك في القبر؟ تلك الليلة التي بكى منها الأنبياء والعلماء، تلك الليلة التي تأثر بها الحكماء والبلغاء، تلك الليلة التي تأوه منها الشعراء والأدباء. كيف لا وهي علامة السعادة أو الشقاء؟ فعن هاني مولى عثمان قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينج منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. اللهم هون علينا عذاب القبر، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. لعلك أخي عرفت القبر، إنه أول منازل الآخرة. الواعظ الصامت، فيا لها من عظة، يا لها من عظة لو وافقت قلبا حيا. إنه لا يتكلم، لكن منظره يصرخ في أعماق كل الناس: هل رأيتني؟ هل رأيت عمقي وضيقي؟ هل رأيت ظلمتي ووحشتي؟ هل رأيت منظرا أفزع مني؟ لماذا تهرب عني؟ لا بد لك مني، اسمع لقول الرسول الكريم عني: والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، إنه أمر عظيم مهول تطيش له العقول. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكيس الناس يا رسول الله؟ من أعقل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت وأجدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس.

فهذه المنون نراها صباح مساء تغلق ثير الأمان البيضاء والآمال الزاهية فتلفها في محيط أسود حالك. والنجاة في تقوى الله وعمل الصالحات وادخار ما يجدي. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. لقد آن يا نفس أن ترجعي لربك حيث الرضا والسكون. لقد آن يا نفس. وتقبلوا تحيات إخوانكم في رواسٍ للإنتاج الإعلامي بالرياض، هاتف 464-18-63، ناسوخ 464-18-67. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواسٍ للإنتاج الإعلامي تقدم مليكة الطهر. الفرق فيما بيننا أني هيعة حاسم من رجفة وجنون. أهيج في القوم بالأشعار غيرتهم، ألا لأعراضنا يا قوم حراس. من على منبر حسان بن ثابت رضي الله عنه نقدم بشاراتي يفيض بها لكم يا قوم إحساسي، أنغاما من الشعر الأصيل نعت في قفر أتعاسي، وقبسات من السحر الحلال لكم يا قوم إحساسي، حروف تنبض بالطهر نعت في قفر أتعاسي، وقصائد تستمطر النصر. أرى من قومنا طفلا يرتل سورة الناس، يعوذ بربه من شر وسواس وخناس، ويقرأ سورة الأنفال يرهب ألف جساس. أرى جيلا بصحوتنا شديد العزم والباس، بصوت الحق يصرخ ثائرا بوجوه أنجاس. مليكة الطهر، ديوان صوتي للشاعر محمد بن عبد الرحمن المدني. أما لأعراضنا يا قوم حراس، شعري لأمتنا دين أنوء به وللصدور إذا